السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الأخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. ذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا ذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للأخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، شكر الله لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي نعم، لا هذا لا نعلم له سندا، لا أعلم له سندا. نعم، قصف جديد الآن على غزة مرة ثانية. أنت من غزة؟ أي أخبار سنتها؟ أخبار كثيرة جداً عن قصف جديد. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يحفظ المسلمين والمسلمات يا رب. آمين. سمعك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم تفضل. تفضل. أعيد السؤال تفضلا. نعم بس والدتك تريد أن تأخذ من أولادها أموالا دون علمهم لأنهم لا يعطونها المال الكافي، كده مضبوط ولا في حاجة تانية؟ لا مضبوط. إذا كانت مضطرة ومحتاجة أطلب منهم. والله إن لا أحب لها أن تسلك المسلك الآخر وهو أخذ مالهم بغير إذنهم، إنما تطلب من أبنائها ما يكفيها ولا تزيد. الله يبارك فيك. تتعافى. لا أستطيع أن أقول لها اسرقي من مال الأولاد، إلا فقط يعني إذا قلنا خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، لكن هذا من الزوج لا بأس عند الاضطرار. السلام عليكم. هم يلزمون بالإنفاق عليها، فعند اضطرارها ممكن تفعل بس إن قدر كافي سمعي. الصلاة بالبنطلون الذي فيه ثقب يسير يبين جزءا من الركبة، الصلاة صحيحة. السائل رجل تمام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. نعم. التدخين لا شك أن التدخين مضر بشهادة الأطباء كافة، فالأطباء ما علمت بينهم اختلافا في أن التدخين مضر ويضر بصحته وكذلك يتلف أمواله، وقد نهينا عن إضاعة المال. إضافة إلى ذلك فإنه يسبب ضرر لزوجته ولأولاده، وهذا ظلم لهم أيضا. بارك الله فيك. ما صحة حديث المؤمن كخامة الزرع؟ حديث صحيح. ما الحكم العمل كسمسار عقاري في حال وجود وديعة الصيانة؟ هذا اضطرار وديعة الصيانة تثمرها في البنك، أنت مضطر لذلك. هذا أصبح شيئا سيئا، وصورته لمن لا يعرفون، هناك مثلا شيء يسمى كومباوند، مجموعة بيوت أو مجموعة قصور أو مجموعة فلل يحيط بها سور وعليها حرس. تقدر تشتري شقة هنالك، شقة مثلا بمليون، يقولون تدفع 50,000 توضع في البنك حتى يؤخذ من بيعها أموال لنظافة المكان. فهذا هو موضوع سؤال الأخ، لأن البلوى عمت بها وأصبح المشتري لزمن أن يفعل ذلك في هذه الأماكن أو لا يشتري، قد يكون محتاجا إليها هنالك، هذه ضرورة والله أعلم. السلام عليكم. الحمد لله. أجبنا على هذا بما فيه كفاية. إذا استطعت أن تبتعد عن هذه الدولة وعن منتجاتها إنزالا للنكاية بهم فعلت قدر جهدك واستطعت. أما أصل البيع والشراء مع الكفار فحلال، لكن إن كان هناك أسلوب وسبيل لإنزال النكاية بكافر بعينه تؤذي المسلمين فلا بأس في ذلك حينئذ. الله يصرف السوء والمكروه عن إخواننا في غزة. السلام عليكم. نعم. نعم، يقع الطلاق إذا طلق الزوج زوجته عن طريق الهاتف المحمول. يعني واحد طلب لزوجته في الهاتف أن تطالق، محسوبة تطليقة، حتى وصل لها رسالة محسوبة تطليقة. أبوه مات أول يوم في رمضان، هل يجوز أن أخذ عنه اليوم ده؟ لا يلزم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وياك، تفضل. في واحد معين، وتم الاتفاق على مبلغ معين. فجي بعد ما بتدينا في الشغل بدأ يزود عليها في الشغل، يعمل لي كذا ويعمل لي كذا خارج النطاق الاتفاق. بعدين كلمته كذا مرة إن ده شغل إضافي، ده يقول لي ماشي، طب في الآخر لما تخلص اللي أنت عايزه وكده. وبعدين أنا دلوقتي إحنا خلصنا الشغل وهو أخذ الاتفاق. وأنا أطلب من الناس اللي هو كان بيديني نفس منه على الشغل. تخبرهم. طبعا. انا اخذت حق. تخبروا انني اخذت حقي انك غدرت بي، فانا سألت واخذت حق. وهذه المسألة يسميها العلماء مسألة الظرف. ويستدلون لها بقول الله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم للهند: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. لما قالت إن أبي سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، هل علي جناح أن أخذ من ماله بغير علم ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. أن حديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك فلا يصح. قلنا ليست متزوجة وعايشة مع أخواتها، هل واجب عليه مصرف علي؟ العصابات يجب عليهم أن يصرف عليك ولا ستضيعين إذا كان لك ميراث. السلام عليكم. نعم. نعم. وليك. يا شيخ سلمان، عندي سؤال. حضرتك أنا لما نسبت لي الوضوء نسبت لي ركنا عن هذا الماء وشيء أتوقع. هل يوسع على مقعدتي؟ انقطع خصوص اليوم. حكم التبرع بالأعضاء بعد الموت. أو أثناء الحياة مع ذكر الدليل. أما الدنيا تبرع بالأعضاء في الدنيا فلا بد فيه من نظرة الأطباء أيضا، هل إذا تبرعت بشيء من جسمي سيحصل لي ضرر محقق أم لا؟ إذا كان سيحصل لي ضرر محقق فلا ضرر ولا ضرار. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما إذا كان هذا الجزء من الأجزاء التي تعوض سريعا وضرر ضعيف، أما النفعات العامة، الله يقول: ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. يجوز في ذلك أو في تلك الحالة عفوا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء لا تذهب. لا أذهب. ضابطا لا يكون هناك اختلاط بالنساء ولا رؤية مناظر تغضب الله، لأن الله قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول. حياك. حكم تأخير صلاة العشاء من دون عذر ما لم يخرج وقتها جائز إذا كان ستصلى في جماعة. أما أن تترك الجماعة وتتعمد تأخيرها تاركا للجماعة فتذم على هذا الصنيع. السلام عليكم. تفضل. طلق زوجته تطليقة رجعية. أي. ها؟ طلق زوجته ها؟ لما ضربها لما أجابت في مشكلة طيب يعني أنت لا يعني الآن سؤالك أنت على أنه طلق تطليقتين بدون مراجعة إلا قوله هذه زوجتي، هل تحسب تطليقتان أم تطليقة واحدة؟ الظاهر والله أعلم أن قول هذه زوجتي هو حقيقي، لأنها في العدة ما زالت زوجته، المرأة هي كانت في العدة وكانت العدة انتهت، كانت في العدة. فإذا قال هذه زوجتي في العدة فهي زوجته حقيقة، لأنها إذا ماتت ثالثها وإذا مات ثالثه. كلامي مفهوم لك ولا غير مفهوم؟ فتكرير التطليقة طبعا فيها أكثر من قول العلماء، لكن أختار أنها تأكيد للتطليقة الأولى ولا تعتبر تطليقة ثانية، وهذا مبنى على طلاق الثلاث في المجلس الواحد أيضا في الحكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا الأمن كانت لهم فيها نافلة أمضيناه عليهم فأمضغ عليهم عمر. نعم طيب، هل يجوز أن توصي المرأة أن يغسلها زوجها بعد الموت هو وبنتها؟ يجوز، أخذ ذلك بعض العلماء من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة ورأسها قال بل أنا ورأسها، قالت أظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لأصبحت معرسا ببعض نسائك، قال ذاك لو كان وأنا حي لهيأتك ودفنتك ودعوت الله لك. في رواية لغسلتك وأراها ضعيفة، لكن كلمة هيأتك تشهد لذلك. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه، ما غسل النبي إلا نساؤه. الله أعلم. السلام عليكم. تفضل. انا الحمد لله يعني بطلت دلوقتي دايما في صلاه الفجر، فانا كان في احد المؤذنين قال لي انا ادعي يعني بتاعت اخر رمضان، فانا بدعي فانا يعني بندعي بالفجر قنوت يوميا، فبعض المصلين بعضهم كانت مرة شخص قابل يعني قال لي كل لطف وبعد الصلاة انه هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتكرر بعدها فترة بشخص آخر، فأنا كنت عايز أتصل بفضيلتكم وبحط القنوت في الأجر يعني بشكل يومي، لأن هما برضه معترضين على فكرة إن هي يومية كده. يا سؤالك الآن عن حكم القنوت في صلاة الفجر بصورة مستديمة. نعم. يلزمني أن أفصل لك بعد التفصيل. وإياكم. ذهبت الفئة الحنفية الأحناف إلى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة. وعموما هذا رأي فريق كبير من الأحناف، واستدل بحديث سعد بن طارق بن أشيم عن أبيه يا أبتي قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر، فهل كانوا يقنطون في الفجر الصنع قال أي بني محدث، إلا أن هذا الحديث تكل ما فيه بعض الكلام، وإن كان الظاهر أنه حسن لكن تكلم فيه العقيل وأراده في الضعف، في ضعفه العقيل لكن في الجملة أنه حسن. فذهبت الشافعية إلى أن القنوت في صلاة الفجر مستحب، وذلك لحديث أنس رضي الله عنه قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا. هذا الحديث هذا اللفظ في ضعف، لكن استدلوا أيضا بأن البراء بن عازب روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في المغرب والفجر، قالوا فنسخ في المغرب وبقي الخلاف في الفجر سبقين مع الأصل. واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا كاملا في الفجر يدعو على رعل ويتوانع عصي الله ورسوله. واستدلوا بأن القنوت دعاء والدعاء فعلا حسن، والحنابلة رأوا أن القنوت في الفجر يكون في النوازل في الصلاة وصلاة الصبح وغيرها، والابن حزم الظاهري يرى أن القنوت فعل حسن وأن تركه أيضا حسن، وأورد عددا كبيرا جدا من الآثار تفيد أن النبي قنط وترك. أما الكلام في الحديث الأول الذي فيه أن القنوت في الفجر بدعة رأي الأحناف، فهذا الكلام لا أوافق عليه، لأن سعد بن طارق لما سأل أباه فصليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان هل كان يقنطون، قال أي بني محدث، هذا حد علمه ولم يكن من الصحابة الملازمين للرسول عليه الصلاة والسلام. فلذلك اختاروا أن القنوت في صلاة الفجر يستحب في النوازل، يستحب في النوازل ولا يصل الأمر إلى التبديع في شأنه أبدا، والله أعلم. أنه دائر بين الإباحة والاستحباب، أرى أنه يستحب في النوازل، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. نعم. نفس القصة. أنت تستشعر أو توقن؟ خلاص. إذا طيب صبرا أنت عندك ثلاث بول يعني مستمر هذا النزول منك طول اليوم؟ لا يا شيخ لا، ولكن عندما أثناء قضاء حاجتي بعدما أفضل قضاء حاجتي وأنا على الوضوء أكتشف. خلاص سمعت، خلاص كف كف كف كف كف، خلاص خلاص خذ الجواب. إذا كان بإمكانك أن تتوضأ قبل الصلاة، أن تدخل حمام الخلاء قبل الصلاة بزمن وتستنجي وتصبر بعدها بمدة، إذا نزل بول غسلته وتوضأت من جديد حسن حسنا. إذا كان بإمكانك أن تؤجل الخلاء إلى بعد الصلاة تتوضأ بدون دخول خلاء حسنا أيضا. أنت كلامي إذا كان وراء ذلك وشاق عليك من كل النواحي فلا يكلف هو نفسه لسه صبري. محمد، الأسئلة المكتوبة والمسموعة في أن واحد يا محمد. هل يوجد دليل على أن في آخر الزمان رجل يسمى محمد ينقذ الأمة؟ الذي ورد في هذا الباب لا تنقضي الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمي واطي اسمي واسم أبي واطي اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا. هذا ورد وسنده قابل للتحسين، سنده قابل للتحسين. كان على نزاع فيها. السلام عليكم. زوجك عليه ديون كثيرة ويريد أن يقترض بالربا، هل سيحبس إذا لم يسدد؟ يكافح قدر الاستطاعة قبل أن يلجأ إلى البنوك الربوية، فإذا قدر عليه أنه عجز تماما وسيحبس فحينئذ يكون مضطرا، وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. السلام عليكم. كم عمرها وكم عمره؟ عمرها 44 وهو عمره 65. ممكن تلقي السلام إذا كانت الفتنة مأمونة، أما إذا كانت إذا ألقت السلام ستطمعه فيها لا تفعل. خروج النساء إلى المصيف في البحر، هل يصح سباحتها في البحر بعيدا عن أعين الرجال؟ لا بأس، صورة سترا تاما لا بأس. السلام عليكم. نعم الحمد لله. طيب ينفع الآن يعني ولا متى؟ خلاص تودنا على الرقم الخاص يعطيك 0153333833. والله معلش معلش مع المواصلة إن شاء الله، يعني لأن لست بجالس أمام الهاتف ليل ونهار، أنا ترك الهاتف الآن وبعد الآن ساعة ساعتين، يعني مش اصبر علي. السلام عليكم. خروج النساء إلى المصيف عفوا لبس الحظاظة للرجال بغرض الشكل وليس الحظ حرام أم حلال؟ بغرض الشكل الحظاظة التي في اليد فيها تشبه بالنساء وفيها في المعتقد شيء، لأن الناس يستعملونها يقولون إنها يعني تحدث توازنا أو أنها تكفي العين أو نحو ذلك، إذا كانت شيء في المعتقد فساد ولا تجوز، لا تزيدك إلا وهنا. السلام عليكم. تفضل. نعم وبعد ما عندي أي مانع، لكن على قدر الإستطاعة سأجيب أو أتوقع. يا حبيبي ركز بس، ركز حتى يستفيد الناس، ركز سؤالك حتى يستفيد الناس. سأل سؤال واحد، أخوانك لهم أسئلة، اسأل سؤال مختصر واحد. خلاص فهمت سؤالك، فهمت سؤالك، سأصيغه لصياغته. أنا مدين لأخي هذا بألف جنيه مصري، عند التسليم جاء وأنا مسافر رايح السعودية، قال ما هي هذه الألف جنيه أو ما يعادلها من الريالات السعودي بما نتفق عليه. كل جائز بأي الطريقة يكون السداد بالسعر عند وقت التسليم. التراضي والسعر عند وقت التسليم. الله يسلمك. يعني أيضا لي عندك ألف جئت أطالبك بها في وقت سداد قلت ما عندي الآن الفلوس ممكن تأخذ بهم رز الآن لا بأس لا بأس راضي. السلام عليكم. عليك. يقول وجد عند أمي ورقة مكتوب فيها دعاء يا رب بجاه النبي وأهل بيته. هذه الصيغة لم أرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الحمد لله. الله يرحمه رحمة الله والدينا المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هل يجوز الأضحية بشاة رضعة من حمار؟ أنا أضحي ضريعة من حمار اللبن استحال من زمن. يجوز أن تجيب تاريخ الشاه هل في سنة 20 ضربت من حمار أو ضربت من كلب. يجوز. جلالة يا عبد الرحمن جلالة دابة عمرت 5 سنوات على أو 3 سنوات على الشاه ضربت من حمار وهي صغر مرت سنوات عليها أصلا سنة سنتين حصلت استخارة. السلام عليكم. الابتلاء قد يكون بذنب إذا كنت عاصية دل عليه قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وقد يكون لرفعة الدرجات حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال فعلى حسب حال الشخص. كان شخص خمار مؤذي للناس يقتل هذا ويزني ويفعل ويفعل ووقب هذه الانتقام منه. وإذا كان مطيعا لله ومطيعا لرسولك أيوب عليه السلام ابتلي يرفع درجاته. الحمد لله أنا بحاول أكون بوضع ربنا أنا لا أتعشر الإجابة ولكن الابتلاء يرفع بالتوبة ويرفع رد المظالم إلى أهلها ويرفع بالدعاء. التوبة والدعاء ورد المظالم إلى أهلها. افترض أن سرقتيني مثلا وابتلاك الله بابتلاء افترضي فقمت طول الليل تدري يا رب ايش فيني حرامية لازم ترد فلوس لأصحابها. أنا لا أتذكر ما أخذت أحد. لا مش أنت لا عفوا ما أقصدش أنت بنفسي يعني أنا أضرب فقط مثالا لا حاشاك يعني لا أتكلم عليك بخصوص. الله يبارك فيك. يقول عمرو بن الله يعمل في شركة ويردون التأمين علي. علي كيف يردون التأمين علي؟ إذا كان يفرضون وكلمة سقطت كلمة يفرضون خلاص أنت مجبر ولا اسم عليك. كبير سن المريض زهايمر وينسى كم يصلي عدد الركعات في الفرض الواحد. ك كبير سن مريض زهايمر ينسى كم يصلي عدد الركعات في الفرض الواحد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. نعم الحمد لله. تكلمنا عليها من قليل ألا وهو ما يتعلق بالوديعة التي تدعى في بنك للنظافة، تكلمت عليها من 10 دقائق. السلام عليكم. نعم. العدل في أمرين على الأشهر من أقوال العلماء، في المبيت وفي النفقة. نعم. لا لا لا ما عندهاش مبيت أكثر، ممكن يتفقد أحوال الأولاد نهارا. السلام عليكم. المختلطة ولا هي؟ نعم. تقصدين الأفراح المختلطة؟ أفراح مختلطة بالقواعد. يعني أنت تسألي يعني السؤال لا يليق بصالحتك، لا يليق بمصالحة من أمثالك أن تسأل هذا السؤال. يعني أن تقول يعني هل تسمع؟ اتق الله في نفسك شوي، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أنت تقولين أنا لا أذهب إلى الأفراح المختلطة فبزعل بنت خالتي مني وبنت عمي مني، مضمون كلامك. هل تنتظرين مني فتقول لك اذهبي إلى الأفراح المختلطة؟ طيب خلاص السؤال بدأ. أحسنت. لا يجوز أن تذهب المرأة في وسط رجال فتختلط برجال، الاختلاط يؤدي إلى الشر والفساد. ولتنظر النسبة إلى حال المرأتين اللتين أتتا لسقيا الأنعام وسقيا الأغنام في قصة موسى عليه السلام في مدين، وجد من دونهم امرأتين تزودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء والله عفوا، وأبونا شيخ كبير، وأبونا شيخ كبير. أيضا إضافة إلى ذلك فالاختلاط يولد شرا وفسادا، وكم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فكالسهام بلا قوس ولا وتر، قل مما يغض من أبصارهم. كيف ترضى امرأة كريمة عفيفة أن تقف أمام شاب فحل في العرس؟ أنا كيف ترضى له بذلك وتضحك ويضحك؟ أنتم جمادات يعني ولا مش فاهم؟ هل هؤلاء جمادات أو مخنثون أو ما شأنهم؟ السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. وضعت ألو إيه؟ صندوق التأمين الخاص يأخذون المبلغ الذي دفعه ميتهم والمبلغ الذي دفعته الشركة، شركة العمل، الشركة التي كان يعمل فيها ميتهم، ويتخلصون من العائد الربوي. السلام عليكم. بالتقريب. لا تستطيع أن تجبر سائر الورثة على إلا بموافقة جميع الورثة. حسنا. كيف نزل؟ كيف نجمع بين حديث أنتم شهداء الله في الأرض وبين حديث أن الرجل يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس؟ لا تعارض، هذا أغلبي، هذا أغلبي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيك تفضل، ما سؤالك؟ أوتي صوتا حسنا وبعد. بعد. يعني من اللي يأخذ؟ عفوا، صاحب الاستوديو هو يأخذ فلوس أو يعطي فلوس؟ ما المشكلة؟ إيجار الاستوديو. طيب. يعني يريد أن يسجل القرآن بصوته ويبيع ذلك. أنا فهمت كلامك، ومش واجب عليه أن يفعل. أنا واجب عليه أن أنا أسجل وبيع، أنا واجب عليه أن أنا أسجل القرآن بصوتي، مش واجب عليه هذا ولا ذاك. أنت تسأل سؤال مختصر، هل يجوز لرجل أن يسجل القرآن الكريم بصوته ويبيع هذا التسجيل أو لا يجوز؟ كذلك أنا أفترض السؤال كان بطرح استسألنا عدة وجوه. هل يجوز أن يتعاقد صاحب استوديو مع شخص كي يسجل القرآن عنده ويعطيه أموالا مقابل ذلك؟ يعني صاحب الاستوديو يعطي الشخص أموالا مقابل أنه يشتري هو الصوت؟ قل والله تعالى أعلم، ذلك وإن كان جائزا فالكراهة موجودة. لا تأتم كل المسلمين الآن، أنا صوتي طيب في القرآن، لإما أن أنا أسجله كله وأنشره في العالم أو أحاسب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياك تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ولهذا الحديث طريق مرسل وطريق متصل. سعد بن مسيب لم يدرك القصة، سعد بن مسيب تابعي، جاء جدي حزن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له النبي ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. في رواية حزن قال بل أنت سهل، يعني غير اسمك إلى سهل. قال لا أغير اسما سمنيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزونة فيه، يعني لما رفض جد سعيد بن المسيب أن يغير اسمه من حزن إلى سهل، العائلة ورث يعني استمر فيها الحزن. ترى أحيانا الناس يعني تحاول تضحكهم، ما تضحكهم هو هكذا مقفول لا يفتح. هم كده دائما بدي عليه علامات الرزق، يرزق مال لا يرزق مال، خبر سعيد خبر صار، هو هذا ملازم للحزن. وفي ناس آخرون مفلتون كما يقول، ضحك مستمر، الناس طرائق قددة. السلام عليكم. السند فيه شخص ضعيف يا نخلة في الجنة. ما حكم المال أو سكن أصل من التسول؟ يعني الأب يعمل متسولا يتسول الناس، فما حكم إن كانك أن تتصدق به؟ تصدق قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، تصدق قدر استطاعتك بأكبر قدر ممكن. السلام عليكم. نعم نعم. شكونا ماك عندي من قبلك؟ نعم. جيت سؤال، عندك في الحمراء قدموا في فيها بيومين كانت في المستشفى بمرض النوم، وأوصت لي بأن ما أعرف فيها أنا وإخواتي. أمك هي أو جدتك؟ أوصتك ألا ترث فيها. ألا أرث فيها. عفوا، من تركت بعد مماتها من الورثة؟ الورثة أبنين أخ من أبين وإخواننا الأم، ويفضلت الإخوة من الأم على أبناء أخ الأب. متى تركت من مرة ثانية؟ تركت يا شيخونا، تركت هي إخوة لأم وأخ لأب، فحرمت ورثة الأب أخ لأب، حرمت ما نحن أن نرثها. كان أب آخر، عفوا أخ آخر من الأب، ولا أنتم أولاد هذا الشخص؟ أولاد أخي الأب. يعني هي هذه المرأة التي ماتت كان لا إخوة من الأم وأخ واحد من الأب، أو كان لا إخوة من الأب وماتوا؟ لا، أخ من أب واحد وإخوة من الأم متعددين. خلاص انت الكلام، منها الا هؤلاء، وانت ابن من؟ ابن الاخ. والاخ هذا اخوها اللي هو ابوك، مات او على قيد الحياة؟ مات، توفي قبلها. ايوه، هي تريد ان توجه المال الى اين؟ وجهت ذلك المنزل الى ورثة، الى اخوتها من الام. ايوه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه المرأة الميتة كلالة، الإخوة لأم سارثون منها، لأن الإخوة لأم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة. قال الله تعالى يعني لا أب لها ولا جد، ولا جد أب، ولا ابن، ولا ابن ابن، ولا حفيد، إنما كالإكليل لها إخوة وأخوات مجانا. فلا أب ولا جد وإن على، ولا ابن ولا ابن ابن ولا ابن ابن ابن، وإن سفل فليتسمى كلالا من الإكليل المحيط بالرأس. لا إخوة وأخوات، لا إخوة وأخوة من وأخوات من الأم وأخ من الأب. الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات من الأم لهم الآتي ذكر آية الكلالة، الكلالة التي في أوائل سورة النساء، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، أي امرأة تورث كلالتها، وله أخ أو أخت أي من الأم، فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك يعني من الأم هم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أولئك. فالإخوة والأخوات لأم يخالفون الإخوة والأخوات الأشقاء أو الإخوة والأخوات لأب من في الآتي. أولا لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، عرفت معنى الكلام. ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث لقوله تعالى وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ثالثا لا يزيد نصيبهم مجتمعين على الثلث لقول الله تعالى فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أما الأخ الأب سيأخذ الباقي، سيأخذ الباقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. وآية الكلالة التي في آخر النساء في هذه الحالة ليس هنا إخوة شقاء. قال تعالى يستفتونك قل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت شقيقة فلها نصف ما ترك، اختلفت عن الأخت الأم. فهي وصت المرأة أن لا ترث أنت يا ابن الأخ مع أن أبوك ميت وأنت أولى بالميراث أنك أخ أولى رجل ذكر، قالت لك لا ترثني لا ترثني. ففين الفلوس ترجع للإخوة والأخوات لأم؟ وصيتها باطلة والمال ليس من حقها بعد موتها. المال مال وارث، المال مال وارث. لا يوجد لها أخ من الأب على قيد الحياة، لا أدنى أخ من الأب. عصبات أيضا. السلام عليكم. نعم سندوها ضعيف. والله يا أختي لا أراه يصح ثم لا أراه يصح، أراه عفوا أراه لا يصح ثم لا يصح. وهذا فساد ومدعاة إلى الفساد. الرجل في الاحتضار والجزارون بجواره، الأطباء الجزارون بجواره، بمجرد ما تخرج الروح يبدأ التقطيع. هذا يأخذ الكبد بمبلغ، وهذا يأخذ العيون والقرنية، وهذا يأخذ الكلية، كل الميت كأنه قطعة، كأنه سيارة تقطع قطع، وكل ما يأخذ يأخذ المتبقي. فأصبحت إهانة فوق إهانة للميت، ولم يرى ذلك. طبعا مسألة نازلة، لا أراه جائزا. حرمة المؤمن ميت كحرمة الحي. سوى تبيع كليتها ولا كبدها. الله يرحمها. التجارة الآن الصينيون الكفرة متسارعون في عقوبة الأدم من أجلها. أول ما يخلص الشاب الحكم الأدم مرة واحدة فقط، ما في استئناف ولا كذا، يحكم الشخص بالأدم والأطباء موجودون، خاصة إذا كان المعدمون شباب كبد وطازج. بسرعة التشريح يبقى يقطع، يكسر الصدر، يستخرج الكبد، يأخذ القلب، العيون، القرنيات، كل شيء في الجسم، ويضعها في ثلاجات وبعد يبيعون للعالم. لازم بالله أن نكون كذلك. ولا كل هذا لا يقدم أجل ولا لآخره. محمود الباز يريد زوجة صالح، ماذا أفعل؟ قل يا رب والتمس عند الصالحين نساء صنع لك، لكن من يعرفك عارف بنفسك أهل عارفك الصلاح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولك والسمعين والسماد منك وجزاك الله. ليس مني والله، اليوم ما أدري التليفونات الهاتف تقطع كثيرا الليلة. أنا بجمع الظهر والعصر وما بعد الظهر والعصر المغرب والعشاء بكل كم يوم يعني؟ يعني عفوا أنت في سفرك متنقل ولا جالس في مكان واحد ومتخذ سكن؟ لا يعني عفوا عفوا يعني انت الان بس اسمر علي يعني الان مسافر المنطقه التي انت مسافر فيها ليس فيها منزل لك انما تلف وتدور في اعمالك وترجع ثاني تبيت في المكان فقط. لا حقيقة. لست مقيما في المكان الجديد. لا المكان ده ممكن مابوش تاني. يعني كلام ممكن مابوش تاني. عام 15 يوم ورحمة صوت المكان تاني. اي يعني اثناء 15 يوم. الا انت في فندق يعني. في فندق ولا تتنقل منه الى اماكن اخر للعمل. يعني مثلا مثلا الكربونات مدرسة كده بعض فيها. نقل منها بعد كده للشغل. يكون فيها كده في مكتبة. في يعني. على كل حال على كل حال في مسألتك قولان الجمهور من العلماء يقولون تتم الصلاة بعد ثلاثة أيام ومن أهل العلم كابن عباس وابن عمر يقولون تقصر طول المدة بل أحوط لك أن تتم بعد الأيام الثلاثة وفيك بارك الله بعد توفيت أختها فتزوجت زوجها لتربية بناتها حتى زوجتهن فهل أزواج البنات ليس بمحارم اللي ذكرت أربعة البنات سؤال واضح يعني رجل تزوج بامرأة لها بنات ماتت المرأة تزوج أختها أختها لم ترضع هؤلاء البنات البنات تزوجنا البنات تزوجنا زوج البنت منهم هل يرى خالتها هل يرى خالة زوجته لا هذا محرم مؤقت محرم مؤقت النبي صلى الله عليه وسلم عن جنب المرأة وزوجتها والمرأة عفوا المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا المحرم المؤقت ليس له ذلك ليس له ذلك يعني بصياغة أوسع رجل زوج امرأة هل يجوز له أن يرى عمتها لا يجوز له أن يرى عمتها وإن كان لا يجوز له أن يجمع بينه وبينها لأن التحريم مؤقت لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخلفها طلق المرأة اللي معه سيتزوج عمتها التحريم مؤقت بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم خالدين فيها إلا ما شاء الله بين الله سبحانه أنه شاء أن يخلد الكفار في النار وأما العلماء من قال إنها محمولة على نار الموحدين الذين العصاة الموحدين عصاة المسلمين الأول أولى والله أعلم إن الله قال وما هم منها بمخرجين قال تعالى كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرا ليذوقوا العذاب كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم فإذوا فيها قال وما هم بخارجين من النار نعم السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله هذا السؤال ثلاثة الأفضل شخص مصطفى ما هو الفتة الأول ولد من ثلاث أولاد. يعني ولد من ثلاث مش ثلاث أولاد. ولد من ثلاث بعدين. الأول تزوج والثانية تزوج. يعني هل يقتطع للبنت التي لم تتزوج قيمة زواجها من التركة قبل تقسيمها؟ لا يقتطع لها ذلك إلا إذا رضي الورثة. لا هي لها تركة تتزوج. كيف تتزوج الولد لو مثل حظ الأنثيين؟ أي تتوزع للذكر مثل حظ الأنثيين ولا تستخرج منها قيمة زواج البنت إذا لم لا تستخرج منها إلا إذا رضي سائر الورثة. يعني ما يقسمش الولد والبنت لو هي ما دام معاها فلوس مدام معها فلوس بس هذه من تركتها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. وياك تفضل. مفهومة عن أي شأنها تستخبر؟ أختار مسألة العدل في الطلاق أوضحها لإخواني. رجل تزوج امرأة وبعد طلقها مرة أو مرتين، تزوجت ورجعت للزوج الأول بعد أن طلقت من الزوج الثاني، هل لها ثلاث تطليقات؟ هل الزواج يهدم التطليقتين الأولين فيكون لها ثلاث تطليقات، أم أنها لا واحدة نحسب السابقتين؟ أختار قول العلماء القائلين بأن الطلاق الزواج بعد تطليقتين يعدم التطليقتين، وإذا رجعت إلى الزوج الأول فيبدأ من الأول في التطليق له ثلاث، لأنه إذا كان الزواج يعدم ثلاث تطليقات فقوته على هدم التطليقتين من باب أولى. يعني أن الرجل إذا طلق زوجته ثلاثة تطليقات فتزوجت بآخر وطلق الآخر راجعت للأول له ثلاث تطليقات جديدة، إذا كان الطلاق يقوى على هدم كان الزواج يقوى على هدم ثلاث تطليقات فقدرته على هدم التطليقتين من باب أولى. والله أعلم. بهذا القدر أجتلي حمدا لله صلى وسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ان شئت من شيء بعد ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك توصلنا وإليك حكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اسكننا الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله ينصر الإسلام والمسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احفظ إخواننا المسلمين من غزة وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم سلمهم واحفظهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا سميع الدعاء. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا سميع الدعاء. اللهم احفظ المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمعهم على كتابك وسنة نبيك الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اجمعهم على كتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على كتابك الكريم يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا وطيب أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين وارحمنا واحفظنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين واغفر لنا يا خير الغافلين يا رب العالمين. اللهم وسع أرزاقنا يا رب العالمين وارفع درجاتنا يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم من علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا وزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم كلنا وليا وكلنا وكيلا وكلنا نصيرا يا رب العالمين. اللهم احفظ إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقان والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء يا مجيب السائلين احفظ المسلمين احفظ المسلمين في فلسطين سلمهم احفظهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا خير حافظ يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكون ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الاعداء ونعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءه نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك جاءت نقمتك وجمال سخطك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء أعنا دائما وأبدا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نتقلب في نعمك ليلا نهار يا رب العالمين. اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يقلق بخير يا رب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.